أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: حكم تغيير النية أثناء الصلاة. كل عمل لا بد له من نية، ولا يجوز تغيير النية من معين لمعين، كتغيير نية العصر إلى الظهر. أول حاجة، لا يجوز تغيير النية من معين لمعين كتغيير نية العصر إلى الظهر، ولا يجوز أيضا من مطلق لمعين، كمن يصلي نافلة ثم ينوي بها الفجر، وتجوز من معين لمطلق كمن يصلي فريضة منفردة ثم يحولها لنافلة لحضور جماعة مثلا. يبقى عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى: لا يجوز تغيير النية من معين لمعين، هو نوى أن يصليها عصرا، أو نوى أن يصليها صلاة ضحى، ثم بعد ذلك قال أيضا أنا علي صلاة فائتة، أنا علي كذا، طب ما نخليها من اللي علي بدل ما نخليها نافلة، لا نحولها لكذا. هو عينها ضحى، فما ينفعش يقلبها بعد أن شرع فيها أثناء الصلاة يقلبها لإيه؟ لمعين مثله. يبقى دي أول صورة، يبقى تغيير نية مثلا نوى أن يصلي العصر فيقلبها ظهر، نوى أن يصليها فائتة عن مثلا عشاء فائت، بعدين يقول لك لا ده أنا كان في ظهر فائت فيحولها خليها كذا، لا ما ينفعش. يبقى لا يجوز تغيير نية دي المعين لمعين، عين هذه الصلاة بأنها صلاة كذا. إذن لا يجوز أيضا من مطلق، نافلة مطلقة، هو قال أنا هقوم أصلي ركعتين لله مطلقة، كمن يصلي نافلة ثم ينوي بها الفجر، ينوي بها صلاة الصبح، هو أول ما قام قال هصلي ركعتين، طب نصلي ركعتين الأول بعدين إيه نصلي الفجر، بعدين هو خد قال إذا أنا النهاردة الوقت كده هيروح مني، لا أنا خليها الفجر أحسن، ما ينفعش. طالما نواها نافلة ما ينفعش ان هو ايه يقلبها الى فريضة، فيبقى النافلة مطلقة، اما الفريضة فمعينة، فلا يجوز من مطلق لمعين كده. ماشي. انما الصورة بقى التالتة، احنا كده كأننا بنعملها هو الصور كلها معين لمطلق ومن مطلق لمعين، اخر صورة هتبقى من معين لمطلق. المعين انه كمان يصلي فريضة منفرد، ماشي، ثم يحولها لنافلة لحضور جماعة مثلا، هل هذه الصورة تجوز؟ قال نعم تجوز من معين لمطلق. واخدين بالكم من الصورة ولا مش واخدين بالكم؟ هو دلوقتي دخل المسجد فقال حصلي برضو من اللي علي حاجة، دخل عليه انه هيصلي ظهر من اللي عليه، ماشي، او هيصلي مثلا صلاة العصر من اللي عليه، فراح هو في الركعة مثلا الثانية راح اقام الصلاة، يعمل ايه ده بقى؟ ممكن يروح يحولها الى نية ايه؟ يحولها لنية نافلة، فيجوز من معين لمطلق كمن يصلي فريضة منفردة ثم يحولها لنافلة لحضور جماعة مثلا. كل هذه المسائل اجتهادية بطبيعة الحال. يجوز للمصلي أن يغير نيته وهو في الصلاة من مأموم أو منفرد إلى إمام، ماشي؟ يجوز للمصلي أن يغير نيته وهو في الصلاة من مأموم أو منفرد إلى إمام، هو صلى راح واحد دخل جنبه صيره إماما بعد أن كان منفردا، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. أو من مأموم إلى منفرد اللي هو بقى بينفرد بالصلاة عن الإمام، أو من نية فرض إلى نفل لا العكس، من نية فرض إلى نفل، لسه قايلينها إن هو يكون دخل لمعين فرض إلى نفل، لكن ما ينفعش العكس، ما ينفعش اللي من النفل إلى إيه؟ إلى فرض، هو دخل على إنه لأن النفل قلنا مطلق ما ينفعش يقلبه إلى فريضة. يجوز أن الواحد يبقى داخل على أنه هيبقى مأموم بعد كده صار إماما، يعني هو كان مأموم بعد كده قام كان عليه فائت، يعني عليه مثلا ركعة فجابها، فهو كان الأصل إيه؟ مأموم، بعد دخل واحد راح مصلي خليها هو إمام، وده مالك الصورة بتحصل على طول دي، تنفع يعني الصورة دي أن هو يبقى في الصلاة الواحدة في الثلاث ركعات مثلا كان مأموم والركعة الأخيرة بقى إمام، تنفع القصة دي؟ تنفع، ايش مشكلة. أو واحد مثلا أنابه الإمام، الإمام مثلا انتقض وضوء أثناء الصلاة فخرج، فرح مخلي الإيه المأموم، قال لا إمام، تنفع الصورة دي؟ طبعا. طب هو دخل وهو بنية المأموم، هل هذا يعني يتلف عليه شيء ولا هو لازم يستحدث لها نية؟ يعني أول بقى ما هو بقى إمام كده يستحدث بقى نية جديدة؟ لا خلاص ما بقاش فيها مشكلة، بس عشان نشوفها هل تصح أم لا تصح. من أنابه، طبعا الدليل على ذلك من أنابه الإمام، يتجه المصلي ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو الكعبة، ويتجه بقلبه إلى الله. يتجه المصلي ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو الكعبة، وفي هذا تشريف أمر الصلاة بالتوجه إلى الكعبة بيت الله عز وجل. فإذا كان هذا شيء، هذه البقعة وهذا الكعبة أعظم البقاع عند الله عز وجل، فتوجهه إليها بتوجه إلى عظيم، وفي نفس الوقت قلبه يتوجه إلى الرب العظيم جل وعلا، فيتجه بقلبه إلى الله. يلبس المسلم من الملابس ما شاء، ولا يحرم عليه من اللباس إلا ما كان محرما لعينه كالحريري للرجال أو فيه صور ذوات أرواح. هذه بقى مشكلة دلوقتي، الشرطات بتاع الشباب اللي بيقوا عليها بقى صور بقى المغنين وصور مش عارف ايه، فيه صور ذوات أرواح فيحرم على الذكور والإناث لبس ذلك، أو كان محرما لوصفه كصلاة الرجل في ثوب المرأة للعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، أو ثوب فيه إسبال. احنا فصلنا الكلام في الإسبال وقلنا الحكم فيه وقول الجمهور على أنه على الكراهة، وقلنا يحتاط في شأن مسألة الإسبال لأن العلماء اختلفوا في المسألة على القولين، ما بين القول بالحرمة أو ما بين القول بالكراهة، حملا على أن الحديث الواردة في الإسبال تحمل على الخيلاء، والخلاف مشهور. أقل ما في الأمر أنه الثوب الذي فيه إسبال في الصلاة مثل هذا الأمر يعني يحتاط دائما في أمور العبادات، أو كان محرما لكسبه اكتسبه من حرام زي ثوب مغصوب أو مسروق ونحو ذلك. هذه الأمور احنا قلنا القاعدة عند الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد، فإذا كان النهي يقتضي الفساد فعندهم الصلاة في الثوب المغصوب أو في المكان المغصوب هذه الصلاة لا تصح عند الحنابلة، لكن جمهور العلماء على أن الصلاة تصح مع الحرمة، يصل انتفاعه استعماله للمحرم حرام، فاستعماله لهذا الشيء المغصوب حرام. هذا الاستعمال طيب ازاي هو متلبس بحرام وبيعمل عبادة وقايم بعبادة اجتمع الاثنين ازاي؟ قال الجهة منفكة، الجهة منفكة دي حاجة غير دي، يعني زي ما احنا بنقعد نتكلم كده حكم الوضوء من مس يد المرأة، مس يد المرأة حرام، بس هل دي من ناحية، ومن ناحية تانية هل بقى ينتقد وضوءه بها او لا ينتقد، دي قضية تانية كده، يبقى اسمها الايه الجهة منفكة. يقول يلبس المسلم من الملابس ما شاء، والارض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا الحمام والحش والمغصوب والمكان النجس ومأوى الإبل والمقبرة، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة فتصح في المقبرة. دي بقى الأماكن التي تصح فيها الصلاة، كل البقاع جعلت لها الأرض مسجدا، مسجدا وطهورا، فالأرض كلها يصح فيها الصلاة إلا ما أتى من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم صحة الصلاة فيها. فمثل ذلك مثل الأماكن التي أماكن القبر، حمام ونحو هذا مكان لا يصح فيه الصلاة بطبيعة الحال، هذه أماكن هي مأوى الشياطين أليس كذلك، وهي مأوى للنجاسات، والحش كذلك، الحمام والحش كذلك، الحش هو الحش يعني الحمامات البلدي والحاجات دي، يعني إذا كانت الحمام أوسع، الحمام عندهم مش بالمعنى الحمام اللي عندنا، الحمام عندهم اللي هو كان المكان اللي هم يغتسلوا فيه بالبخار ده اللي هي زي حمامات الساونا والحاجات دي كده، ده معنى الحمام عندهم. طب ما بتصحش فيه الصلاة ليه؟ لأن المكان بيبقى برضو محل أولا كشف العورات، وثانيا فيه إشكال من ناحية تلبس الناس برضو بالاغتسال فيه ونحو هذا، فهذه الأماكن لا تصح فيها الصلاة. إنما الحش اللي هو بقى الحمامات يعني بالمصطلح نحن، هذا الحش. المغصوب تكلمنا عنه هو المكان النجس بشكل عام، ومأوى الإبل. لماذا بقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل؟ أعطان الإبل اللي هي الأماكن التي يجود فيها الإبل، إنما رخص في مرابض الغنم، مرابض الغنم اللي هي أماكن الأغنام، يعني حظائر بتاعة الأغنام. مش معنى مأوى الإبل؟ لوجود الجن فيها. إحنا قلنا كلام دفتار لوجود الجن فيها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أخبر أنها مأوى ومساكن للجن، فمأوى الإبل. أما مرابض الغنم فرخص فيها صلى الله عليه وسلم. طب ومرابض الغنم ده هو، مش احنا قلنا بول ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه طاهر، وبالتالي فهذا ليس نجس، فحتى روثه ليس بنجس، فاهمين؟ فإذا صلى في مرابض الغنم فلا إشكال عليه. أما مأوى الإبل، طب ما هو بول ما يؤكل لحمه طاهر، طب ما هي القضية مش في بولها، ده بولها أصلا بيشرب ويتداوى به، مش نجس. أما إيه بقى الحكاية؟ قالوا لا، العلة حاجة تانية، إن هي إيه؟ مأوى ومسكن لإخوانكم من الجن. المقبرة كذلك الصلاة في المقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم تشديده في شأن الصلاة في الأماكن التي فيها قبور. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصلاة لا تصح في الأماكن التي فيها قبور، إنما استثني من ذلك فقط صلاة الجنازة فصحت في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما كانت المرأة التي كانت تأم المسجد، يعني كانت بتكنس في الجامع، ماتت في الليل، فقام الصحابة بتشيع جنازتها، كفنوها وشيعوا جنازتها، ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أخبروه قال هل أذنتموني؟ كنتش قلتوا لي ليه؟ فذهب إليها، ذهب وصلى عند قبرها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فعله صلى الله عليه وسلم هو يتوجه نحو المقبرة ويصلي إذا لم يكن قد صلى الجنازة في وقتها. ومن هنا تشرع صلاة الجنازة في المقابر لمن لم يصب صلاة الجنازة التي صلاها الناس على هذا المتوفى. فهمتوا حاجة؟ يا رب. العلماء قالوا أخف الأقوال في الصلاة في الأماكن التي فيها قبور على الكراهة، لكن هي الإشكالية فين؟ إشكالية في البدع التي تكون في هذه الأماكن من اتخاذ هذا القبر على الوجه الذي يصنعه الناس من بدع ومخالفات. فإذا وجودك في هذا المكان يحتاج إلى إنكار تداخل، والناس قاعدة بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل، فهتنكر، وانت ما تنفعش تنكر، هتنكر فين؟ هتعمل بلبلة وشغلانة وانت لا حيلة لك، فإيه اللي يوديك؟ يبقى احنا وقعنا في إشكالية ثانية، ان انت هتقع في مخالفات لعدم الإنكار. يبقى لا تصلي في هذه الأماكن إلا اضطرارا. اضطرارا ده بقى يعني ليها تفصيل، عشان بيجي يقول لك أنا طب أنا ما فيش أماكن في الحتة دي كلها ممكن أصلي، يعني ما فيش، لو نزلت الدراسة ممكن ما تلاقيش ولا مسجد، فين وفين يعني لما تلاقي لك مسجد بقى كده عايزة بحث، كله مساجد فيها قبور، تعمل ايه وانت في المكان ده وعايز تصلي الجماعة؟ فاللي بيشددوا قوي في المسألة على اساس ان هو المخالفات اللي بتحصل وبتاع، يقول خلاص الجماعة بالنسبة له ترفع، حتى القائلين بوجوبها حنبل عندهم القول بوجوب الجماعة خلافا للجمهور، يقولوا خلاص ما يصلهاش جماعة، تسقط عنه علشان المخالفات. واللي بيقول بالكراهة، بيقول بالكراهة يقول يصلي ما يتخذهاش عادة، ويصلي في مكان ما يكونش فيه بدع مقامة، يعني ما يبقاش بقى سيدك فلان وسيدك علان والمشاكل. إذا أفاق مجنون أو أسلم كافر أو طهرت حائض بعد دخول الوقت لزمهم أن يصلوا صلاة ذلك الوقت. فاق مجنون، قلنا المجنون رفعت عنه، مش كده؟ رفع القلم، فهو النهاردة اتجنن حبتين، يعني هو جات له كده دماغه راحت، جن جزء من الوقت، يعني قعد له مثلا كده 3-4 ساعات غايب خالص، وبعد كده أفاق. هذا المجنون الذي أفاق، أول ما أفاق هو قبل المغرب بربع ساعة، الصلاة دي بقت عليه، لو قبلها بدقيقة. إذا أفاق مجنون أو أسلم كافر أو طهرت حائض، خلاص أسلم الكافر يبقى أول صلاة، لو بنفس القصة دي، أو هي طهرت قبل الوقت بكذا، عشان كده هي في أواخر لما تبقى هي في وقت الطهر تبقى لازم تتحرى مثل ذلك، يعني كل شوية تبقى هي تكشف عن نفسها علشان تشوف إذا كان هي ظهرت علامات الطهر، زي ما اتكلمنا في الحيض والنفاس، ظهرت علامة الطهر بالنسبة لها يبقى هي عشان هتبقى متلبسة بهذه الصلاة. زي بالضبط برضو نفس الحكاية، إنها حاضت في وقت، وكانت مثلا حاضت الساعة يعني 3 وهي ما كانتش لسه صلاة الظهر، يبقى صلاة الظهر دي في رقبتها، يبقى لازم تصليها، مش طول بقى خلاص هي حاضت فرفعت عنها خلاص. ولو حاضت بعد دخول الوقت بدقيقة الصلاة بقت في حقها. طبعا الحاجات دي النساء ينبغي أن يعلمنا مثل ذلك، لأنها تتكاسل أو تتغافل أو لا تعرف، تجهل هذه الأحكام، بتفهم إنها كده خلاص حاضت فيبقى الصلاة دي مش عليها. لا، لازم أول ما تطهر تصلي الصلاة اللي هي كانت فيه. لا مش فايدة، هتبقى في حقها، في حقها زي بالظبط كده الشأن الناسي والنائم، الصلاة دي بقت في عنقها مش فايدة، لأنها أنا ما ضيعتهاش، إنما هي تلبست بعذر وارتفع عنها العذر فخلاص تصليها. الحائض إذا انقطع دمها في الوقت ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت تعمل إيه؟ واحدة، حائض انقطع دمها في الوقت ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت، هي ظهر خلاص ما عندها، ما قدرش تغتسل، اللي هي بقى يعني لأي أمر من الأمور، ما فيش المية مقطوعة، الدنيا مش عارفة إيه، حصل أي مشكلة، هي كانت في مكان ما معرفتش تغتسل. قال اغتسلت وصلت ولو خرج الوقت، يعني حتى لو بالنسبة لها كده، مثلا نفترض انها كانت في بيت اخر، هي كانت في زيارة لاحد الناس واكتشفت بعد ذلك انها كده ايه، انها طهرت، فمش عارفة تغتسل، لازم ترتد تاني لبيتها عشان تغتسل مثلا، حاجة زي كده، دي تعمل ايه؟ قال لا مش مشكلة، ترجع والاول ما تستطيع الاغتسال تغتسل وتصلي هذه الصلاة، اساس ان هو عايز يتكلم يعني، طب ما هي دلوقتي فرض الصلاة ده هتعمل فيه ايه؟ تعجل بقضاء مثل هذه الصلاة حتى تبرئ ذمتها منها. كذا الجنب الذي استيقظ فإن اغتسل طلعت الشمس، يعمل ايه ده بقى؟ هذه كتير قوي دي بقى، هو قام قبل الشروق بثلاث دقايق، لو دخل اغتسل هتاخد معاه مثلا خمس دقايق جري يعني، فكده برضو دخلنا في الايه، عدى وقت الشروق، يعمل ايه؟ السنة أن يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس، لأن الوقت في حق النائم من حين يستيقظ. بص الدنيا عملت ازاي؟ يعني افترض ان الوقت ده كأنه بين الوقتين حوالي ساعة، هو يتحسب له الوقت من اول ما خدوها منين دي؟ من الحديث، فليصليها اذا ذكرها فان ذلك وقتها، فيبقى في حقه اول الوقت، كأنه في اول الوقت تماما، هذا من رحمة الله عز وجل. صح، بنقعد نقول يعني هذه صدقة تصدق الله بها عز وجل على عبده، بس ما تبقاش يعني صدقة كل يوم، كأنه بالنسبة له كده، كأنه ذلك، يبقى يصليها، ويبقى كمان لو هو محافظ على الجماعة وحاله كذلك تكتب له هكذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، كريم حاله. كل هذا صحيح، لو كل ده ويقعد بعد كده يقعد الأذكار ويقول كذا وكل، تكتب له هذه الأمور ويبقى ربنا سبحانه وتعالى تصدق به. المثال ده الناس لازم تتعلمها، لأنه هو بيحصل له حاجة زي كده يبتدي بقى يقول ييأس من رحمة ربنا، ويبتدي يقول أنا كنت يعني ماشي عدل وبتاع من أول، ربنا مش راضي عني، ومش ربنا غضبان عليا، وهو مش عارف أصلي لا يعني ينبغي أن يعلم مثل ذلك ويفهم ان الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى رحمه وبعث له هذا الكرم، لكن مش عمال على بطال يعني حصلت له كده مره ومرتين ماشي تمشي غير مقصوده. في بعض العلماء قال طب هو دلوقتي يعمل ايه؟ قالوا ده يتيمم، وهذا اظن كان الشيخ المصري كان بيقول لنا كده يعني، مما اذكره يعني كان ده رايه، انه يتيمم ثم بعد ذلك يصلي، بس كان يرى الاعاده يعني يتيمم ويصلي وبعد كده يصلي الفجر بيها كده، وبعد كده يغتسل وبعد كده يصلي ثاني، يبقى ده لإبراء الذمة، والتاني ده اللي هو الأساس، هو هتلاقوا ناس قالوا دي يتيمم وخلاص ويبقى كده سقط عنه. والقول الثالث المختار هنا وهذا أوفق، إن هو يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس، على اعتبار إن احنا ناخد حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. خلاص، يجب على المسلم أن يصلي إلى جهة القبلة، فإن خفيت عليه ولم يجد من يسأله عنها ماذا يصنع؟ اجتهد وصلى إلى ما غلب على ظنه أنه قبلة، يبقى لازم يجتهد الأول، يقعد يعمل إيديه بقى كده ويشوف الشمس كده ويبقى ده الشرق، وتقريبا احنا فين، احنا واخدين مثلا كم درجة كده من هنا القاهرة مثلا إلى مكة، يبقى احنا فين بالنسبة لها، نتوجه ازاي، مش واخدين بالكم الخريطة جنوب شرق مش كده؟ جنوب شرق كده، يبقى يتجه تقريبا هذه الناحية، ويبتدي بقى يشوف قال الشرق فين، يبقى يميل عنه شيئا ما، يجتهد بالطريقة في تحري بقى فين جهة الشمس من هنا وتغرب الناحية دي، يبقى ده الشرق ويبقى ده الغرب كويس، ويبتدي بقى يعمل الموضوع ده بالطريقة، هيجتهد بحيث انه يقولك تقريبا هي كده، تطلع غلط بقى تطلع صح، مش قضيته يعني. اذا اجتهد وصلى الى ما غلب على ظنه انه قبلة فلا اعادة عليه لو تبين انه صلى لغير القبلة. ماشي. والسنة ان يصلي المصلي على الارض، ويجوز ان يصلي المصلي على الفراش او الحصير او الخمرة، وهو حصير او نسيجة خوص بمقدار الوجه. طيب، من زال عقله بنوم أو سكر لزمه قضاء الفوائد، ده بقى اختياري تمام، تاني اضطراري، كذا لو زال عقله بفعل مباح كالبنج والدواء فعليه القضاء، فإن زال عقله بغير اختياره كالإغماء فلا قضاء. جميل. يبقى دلوقتي اللي ياخد مثلا دواء فيوجب لي نعاس أو كثير من الحاجات بتبقى كده، فمثل هذا عليه القضاء. أما إن زال عقله بغير اختياره أغمى عليه. فاكر أنت المسألة دي قلناها لما قلنا أغمى عليه خلال الوقت ده، فقلنا يبقى الصلاة نفسها كده رفعت عنه، ألحق بإيه؟ بالمجنون الذي زال عقله بغير اختياره. فكذلك هذا الذي أغمي عليه زال عقله بغير اختياره فلا قضاء عليه. احنا بنتكلم بقى على واحد أغمي عليه بقى وقت طويل جدا، واحد في الغيبوبة يعني فترة طويلة، فهذا تسقط عنه الصلاة. طيب كيفية قضاء الصلوات؟ من الصلوات ما يقضى إذا فات وقته من حين زوال العذر كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يقضى إذا فات كالجمعة. في صلاة جمعة تنفع تقضى، مجموعة كده ما صليتش الجمعة يروحوا عاملين مجمعين بعضيهم يوم السبت ويروحوا عاملين صلاة الجمعة فلا ما عندناش كلام. كيفية قضاء الفائتة؟ من الصلوات ما يقضى إذا فات وقته من حين زوال العذر كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يقضى إذا فات كالجمعة فيصلي بدلها ظهرا، ومنها ما لا يقضى إلا في وقته وهي صلاة العيد. يجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بالنسيان أو الجهل أو خوف خروج وقت الحاضرة أو خوف فوات الجمعة والجماعة. احنا دلوقتي الترتيب، الدليل على الترتيب فعله صلى الله عليه وسلم ما تخلف أبدا مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات على الهيئة المعروفة بأن يصلي صبحة ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. طيب قالوا الترتيب ده ايه الدليل عليه؟ قلنا كده فعله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الفعل يعني يقتضي الحصر بمعنى ان هو لا تصح غير هذا؟ قالوا تسقط بالنسيان، لو نسي خلاص هيلحق بأحكام النسيان والجهل ونحوها. طيب لو خاف خروج وقت الحاضرة، انا دلوقتي علي صلاة الظهر وصحيت على العصر ومتلبس بصلاة العصر وناقص على صلاة العصر مثلا ربع ساعة مثلا، طب انا دلوقتي عقبال ما هتوضى مش عارف ايه هلحق اجيب صلاة في الوقت وصلاة تانية مش هلحقها في الوقت، اصلي بقى العصر بعدين اجيب الظهر، ولا بقى اصلي الظهر بعدين اجيب العصر، بس انا لو صليت الظهر مش هلحق العصر في الوقت. قالوا لا، يصلي العصر في الوقت وبعدين يجيب الظهر على اعتبار ان هو ايه، ان دلوقتي اللي يقدم الايه اللي هو متلبس بيه، ويبقى في حقه الترتيب يسقط. بعضهم قال مراعاه لفعله صلى الله عليه وسلم، قال لك لا يصلي الظهر وبعد كده يصلي العصر، وبعضهم قال يصلي العصر وبعد كده يصلي ظهر وعصر عشان يبقى جمع ما بين الامرين. ليه الاشتباك ده؟ لان المسائل دي كلها مآلها الاجتهاد، ما عندناش نصوص صريحه في هذه الامور، عندنا نصوص عامه، فالنصوص العامة دي بتخليك بقى تبتدي بقى واحد يقول لا طب انا بعمل كذا والتاني يقول كذا، فهو انتوا بقى تخبطوا اخماس وسداس وتقول اشمعنى يعني ايه بقى يصلي الظهر والعصر والمغرب، واحد تاني يقول لك لا يصليها كذا وواحد تاني يعملها كذا. كل ده ما قالها لانه النصوص ليست صريحه في الدلاله على الحكم. عنده مشكلتين عايز يحلهم، عنده ابراء الذمه من الصلاه اللي هو متلبس بيها دلوقتي، ورقم اثنين عنده الترتيب اعمل اجمعهم بين ازاي، فواحد هياخد بالاثنين، واحد هيختار احدهما، واحد هيقول لا يراعي أيهما يقدم، واحد هيقول الترتيب، واحد هيقول لا يأخذ بإبراء ذمته الأول. من شرع في صلاة فرض ثم ذكر أنه لم يصلي التي قبلها يعمل إيه بقى؟ هو أثناء الصلاة افتكر أتم ما دخل فيه ثم قضى الفائتة، فمن فاتته صلاة العصر مثلا فدخل المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، صلى المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر. من نام عن صلاة أو نسيها صلاها إذا ذكرها لقوله عليه الصلاة والسلام، من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ماشي. السنة أن يصلي المسلم في نعليه أو خفيه إذا كانتا طاهرتين، ويصلي حافيا أحيانا، يصلي في النعلين ويصلي في الخفين ويصلي حافيا أحيانا. إذا نزع المصلي خفيه أو نعليه فلا يضعهما عن يمينه بل يضعهما بين رجليه أو عن يساره. الأدب بقى شرعية بقى. إذا لم يكن عن يساره أحد، تمام؟ يبقى ايه يحطهم اما عن يمينه، اللي يحطهم اما عن يساره، يا اما بين رجليه، ما يحطهمش على ايه عن يمينه. السنة عند لبس النعل ان يبدأ باليمنى، وعند خلع النعل ان يبدأ باليسرى، ولا يمشي في نعل واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي الرجل في نعل واحد. ومن السنة ان هو يلبس النعل وهو جالس، يلبسه وهو قاعد، من السنة كذلك. كل دي حاجات سنن مهجورات. العراة إن لم يجدوا ثيابا يصلون قياما إن كانوا في ظلمة ولا يبصرهم أحد. عفان الله إياكم بقى المبتلين بقى في السجون وحاجات زي كده، لا يصلوا إزاي، يصلوا هكذا. ويتقدمهم إمامهم، مش في مشكلة لأنهم مش شايفين حاجة. طيب، فإن كان حولهم أحد أو في نور صلوا قعودا وإمامهم في وسطهم، يضمون أنفسهم حتى لا تتبدى عورته المغلظة. وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع وحده، طبيعة الحال، حتى لا يقعوا في هذا المحظور. عفانا الله إياكم. هل تصح الصلاة بالطريق؟ يعني ينفع وانت واقف كده أدركتك الصلاة تروح واقف مصلي في وسط الشارع؟ تصح للضرورة. زي بقى الناس بيبقى ماشي وما عندوش فوش وقت ومش عارف، مش لاقي مسجد وعايز يصلي، يروح بقى واخد في اي حتة كده على جنب ومركن عربيته، ولا قاعد واخد له اي حتة ويصلي فيها، فينفع يصلي في الطريق لضرورة. او ضاق المسجد باهله، دي بقى صلاة الجمعة، ينفع بقى يصلي في الشارع؟ اذا ضاق المسجد باهله واتصلت الصفوف، احسن يكون جوه الدنيا حر وبره بعملية طراوة شوية، فيسيب اللي جوه ويقعد بره. ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، فمن صلى بغير وضوء جاهلا او ناسيا. احنا بعد كده بس منخش شوية نبتدي بقى ناخد ايه كل مرة كده قاعدة اصولية ولا حاجة تفهموها. هو باطلاق كل نسيان وكل خطأ يعذر الانسان فيه؟ طب ازاي؟ وما القتل الخطأ عليه كفارة ليه؟ خطأ ما كانش قاصد، لبسناه بقى الدية وبقت عليه كفارة ليه وهو اخطأ. ليس كل خطأ يعفى عنه. وهل كل نسيان يعفى عنه؟ زي حالتنا دي، الراجل نسم انه ما كانش توضى، فقالك انا نسيت، فخلاص عفى الله عما سلف وانا صليت بدي وخلصنا. نقول له لا، يجب عليه ان يتوضى ويعيد الصلاة وهكذا. طيب، اما فعل المحظور، فعل المحظور يعذر فيه الانسان بالجهل. زي ايه؟ صلى وفي ثوبه نجاسة يجهلها او علمها ثم نسيها، فهذه الصلاة صحيحة ام لا؟ فصلاته صحيحة. عرفنا بقى الكلام، يبقى فعل المأمور يبقى ايه؟ لا يعذر الانسان فيه بالجهل والنسيان. فعل المحظور يعذر فيه الانسان بالنسيان وصلاته تكون صحيحة. وجود نجاسة في الثوب هذا محظور ولا مأمور؟ محظور، مش كده؟ محظور فعل بالطريقة. طيب، الوضوء نفسه مأمور به ولا محظور؟ مأمور طبعا، ترجع للحكم من الأول خالص. فعلا. السنة أن يصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد. ماشي؟ أن يصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتتبع الايه؟ المساجد. مش شرط بقى المسجد قومه أو مسجد حيه الذي يصلي فيه، لا يشترط له أن يكثر، يعني كل شوية بقى يصلي في مسجد من غير حاجة إلى مثل ذلك. إنما في حاجة واحد بقى يخرج للدعوة أي مكان يبقى مسألة أخرى. آداب دخول المسجد، يسن للمسلم أن يخرج إلى المسجد بسكينة ووقار ولا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة، ثوب يعني نودية، ثوب لغة الدعاء بعد الدعاء، ثاب الشيء رجع إليه، ثاب بمعنى قريب من تاب، فيك حاجات في اللغة كده تبقى قريبة أوي من بعض، ثاب وتاب كلهم بمعنى رجع. فإذا ثوب للصلاة أي إذا نودي لها فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، يعني ما تجريش، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يعني من أول ما أنت خرجت كده وأنت في صلاة. مش كده قلنا أن العلماء يقولوا أن الخشوع يبدأ من إيه؟ يبدأ من الوضوء. أول ما توضأ وخرج للصلاة هو الآن في صلاة، هو في ذمة الله وفي ضمان الله سبحانه وتعالى، ورجل خرج في سبيل الله فهو ضامن. يسن المسلم إذا أتى المسجد أن يقدم رجله اليمنى في الدخول قائلا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. زاد ابن ماجه: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن السني، وهو حديث صحيح صححه الألباني. خلاص، إذا دخل المسلم المسجد سلم على من فيه ثم صلى ركعتين تحية المسجد، ويستحب له أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والنوافل حتى تقام الصلاة، ويجتهد أن يكون في الصف الأول على يمين الإمام. كل هذه الأداب الخاصة بالمسجد، يعني على حسب حال الناس. إذا كان الناس جالسين أو دخل لهم كلهم بيصلوا مثلا السنة ولا حاجة، يصلي ثم بعد ذلك يلقي عليهم السلام، أو يسلم عليهم إذا كانوا جالسين يسلم عليهم ثم يشرع في الصلاة. النوم في المسجد أحيانا، هل يصح النوم في المسجد؟ النوم في المسجد أحيانا للمحتاج كالغريب والفقير. أهل الصفة كانوا ينامون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيدنا علي وقد أصابه الهم وقال: قم يا نومان، أو نحو من هذا، فهذا كله دل على أن الصحابة كانوا يقيلون أحيانا في المسجد، عشان كانت الأحكام دي عند الناس يقول الجامع ده اتعمل عشان النوم، ينفعش حد يعمل كذا، فهذا بيت الله عز وجل لا إشكال فيه. أما اتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا من غير حاجة فضلا عن ضرورة، فهذا منهي عنه إلا لمعتكف ونحوه. المسجد مش لوكان ده بقى بالمعنى ده يعني. طيب، حكم السلام على من يصلي، هل يستحب لمن مر بمن يصلي أن يسلم عليه ويرد المصلي السلام عليه بالإشارة بأصبعه؟ أحكام بقى ما حدش بيطبق حاجة من دي خالص. عليه بأصبعه أو يده أو رأسه لا بالكلام. حديث أبو داود والترمذي عن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة. حكم حجز مكان في المسجد، السنة أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش من سجادة ونحوها وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه غيره من السابقين أن يصلوا فيه. ومن فرش في المسجد وتأخر فلمن سبق إليه أن يرفع ذلك ويصلي في مكانه ولا إثم عليه. أحكام عصرية يعني، ده بقى في الحرم ده أساسي. إنما إيه الحكاية؟ إنه ده مكانه، أمل الوضوء أو نحو هذا أو لحاجة، أي حاجة بقى يعني، هو معتكف وخرج للطعام ويرجع تاني، دي مش مشكلة، ده مكانه. خلاص، فهمتم؟ جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات سواء تركهن بعذر أو بغير عذر، حتى كاد أن يكون الأمر إجماعا. وانفرد ابن حزم الأندلسي وتبعه ابن تيمية من المتأخرين فقالوا: لا يجب قضاء الصلاة المتروكة عمدا، بل لا يصح، وإنما واجب من ترك صلاة عمدا أن يتوب ويستغفر. إنما الجمهور على أنه إيه؟ الجمهور على أنه لابد أن يقضيها. طيب، جماهير العلماء من السلف والخلف على أن إزالة أي تطهير النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط من شرائط صحة الصلاة، يستوي في ذلك الفرض والنفل والأداء والعمد، كذا صلاة الجنازة وسجود التلاوة أو الشكر. كل هذا عند الإمام مالك في أصح الروايات أن ذلك شرط مع العلم دون النسيان والجهل، فإذا نسي أو جهل، شلنا لو نسي أو جهل يبقى ده لا ما فيش مشكلة. وذهب المالك في رواية ثالثة إلى أن الصلاة تصح مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا، وإزالتها عند الإمام مالك سنة، يعني فيها قول أخف عنده أيضا. الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق، أكثر أهل العلم على صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق، يعني أن يصلي في مكان فيه يغلب على ظنه طهارته أو لا يعلم وجود نجاسة متيقنة فيه، وصلى في الأرض كده ومش عارف بقى أن كان فيها نجاسة ولا لا، قالوا هذه الصلاة صحيحة مع الكراهة. هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وعن الإمام مالك روايات أحدها أنه يجوز في غير كراهة. إذن يبقى الأصل فيها إيه؟ يبقى قول الأئمة الأربعة على صحتها، لكن اختلفوا في كراهتها، هل هي صحيحة مع الكراهة أم صحيحة من غير كراهة. طيب، المحبوس ونحوه لا يجد إلا المكان النجس. جماهير العلماء على أن من ضاق عليه الوقت وقت الصلاة فلم يقدر على الصلاة إلا في مكان النجس كالمحبوس ونحوه فإنه لا يعذر في ترك الصلاة، بل يصلي على حاله وجوبا. به يقول مالك والشافعي وأحمد. قال أبو حنيفة لا يجب عليه أن يصلي حتى يجد مكانا طاهرا ضاق الوقت أو اتسع. طيب، الصلاة في الكنائس والبيع، أي معابد اليهود. جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على صحة الصلاة في الكنائس والبيع ونحوها إذا كان ما يصلى عليه طاهرا مع الكراهة. حكاه ابن المنذر عن عمر بن عباس وأبي موسى، تعرفوا طبعا قصة سيدنا عمر الشهيرة. وحكى ابن رشد عن قوم كراهتها مطلقا وعن قوم جوازها من غير تفصيل. وفرق قوم فقال بعضهم إن كان في هذه، شوفوا بقى الحكم ده علشان تبقى البيوت بقى اللي فيها صور ومشاكل، إن كان فيها صور أي في هذه الكنائس أو في هذه المعابد لا يصح، لا يصلي فيها. مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل. عمر رضي الله عنه قوله كذلك لا تدخل الكنائس من أجل التماثيل. أما من كرهها فقط لا من أجل التصوير فحملوها على النجاسة، إن كان المكان ده نجس يعني فيه بقى أثر لإيه أكل الخنزير حاجات دي يبقى لا. الصلاة في الأرض المغصوبة، قلنا جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة إيه صحيحة مع كونها حراما. به يقول الشافعي والإمام مالك وأحمد في إحدى الروايتين، لكن الرواية الثانية عنه ذهب فيها إلى البطلان. طيب، الصلاة على الصوف والبسط، جماهير العلماء على صحة الصلاة على الصوف ونحوها وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة. أجي حكاية الفرش، من صلى بثوب نجس جهلا أو نسيانا، احنا قلنا ايه جمهور العلماء على أن من صلى بنجاسة جهلا أو نسيانا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي في القديم والإمام أحمد. قال الإمام النووي في المجموع يعني وهو قوي في الدليل وهو المختار. وذهب الطائفة إلى أن الصلاة باطلة ويجب إعادتها، هذا مذهب الشافعي في الجديد. وطبعا جاب كلام الإمام النووي على اعتبار أنه عادة يقدم قول الإمام الشافعي في الجديد على القول في القديم، وعندهم قواعد عند الشافعية في هذه المسألة. وفي كل مذهب محققين من الفقهاء في أسامي كده معينة دول يشار إليهم بالبنان في كل مذهب، أنه دول محققي المذهب. محقق المذهب دول اللي هم بقى يبتدي داخل المذهب يرجح ما بين أقوال الإمام. الإمام أبو حنيفة تجد قوله وقول الأصحاب والتعارض بينها أيهم المذهب. أحيانا يكون مذهب أبي حنيفة مذهب الأحناف ليس هو قول أبي حنيفة، يعني قول أبي حنيفة كذا لكن المذهب المختار اللي هم رجحوه في أصوله يكون قول أحد الأصحاب مثلا أو أحد المتقدمي الأحناف أو متأخرين، هو ده المذهب، ده المختار في المذهب. ويقول لك وقال أبو حنيفة كذا على أنه ما يبقاش هو القول. فعشان كده تفرق كثير لما تيجي تقول مذهب الأحناف كذا وتقول قول أبي حنيفة كذا، مش شرط أن يكون قوله هو المذهب. فاهمين؟ المذهب يبقى وفق الأصول والقواعد التي وضعوها وأخذوها من فكر الإمام. ما هو ممكن يخالف هذا، يعني يخالف الأصل اللي هو متبع فيه في هذه المسألة فيقولوا أخطأ في مثل هذا والقول ليس معه كده. نفس القصة هنا، الإمام الشافعي عليه القديم والجديد يقدم أنهي الأقوال؟ قال الأصل يقدم الجديد على أنه هذا آخر عهده، آخر الأقوال التي استقر إليها الإمام هو الجديد. فبعض العلماء منهم الإمام النووي منهم الغزالي طبعا دون محقق المذهب يجي يقولوا لا المختار قوله كذا. في مذهب الحنابلة بقى المسألة واسعة قوي، الموضوع الإمام أحمد يروى عنه في المسألة الواحدة الرواية والروايتين والثلاث. فجه العلماء وحرروا المسائل دي، وأشهرهم بطبيعة الحال الأول خالص عندك مرحلة ابن قدامة، مرحلة ابن قدامة بكتبه الأربع اول حاجه غمزه الاحكام للمبتدئ، بعد كده مقنع، وبعد كده الكافي، وبعد كده المغني. دي مرحله المقدم. بعد كده بقى جينا في القرن الثامن ابن مفلح، ومن بعده المرداوي. ابن مفلح صاحب كتاب، صاحب كتاب الفروع، دول بقى مسكوا بقى المسائل. المرداوي صاحب كتاب الانصاف، مسكوا المسائل الامام وبداوا يرجحوا، يبقى هو ده مذهب الامام. الصلاة في مرابض الغنم، جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحة الصلاة في مرابض الغنم، مش كده؟ وبه يقول مالك وأحمد، وقال الشافعي لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يصلي عليه فيها سليما من أبوالها وأرواثها. قلت وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي. يعني هو مبني على الخلاف في انه ابوال وارواث المأكولة في اللحم انها نجسة ولا طاهرة، هو ده الخلاف اصل الاشكال. طيب عورة الرجل في الصلاة، اهي دي بقى اللي هو دلوقتي يقول لك بقى هيصلي بقى بالشورت الصغير ده ولا بتاع كرة ولا بتاع وعايز يصلي، ينفع؟ اكثر اهل العلم على ان عورة الرجل هي ما بين سرته الى ركبته. به قال مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد في روايه، وهو المعتمد في المذهب. وفي روايه للامام احمد السوءتان، يبقى كده باتفاق الائمه الاربعه انه من السره الى الركبه عوره الرجل في الصلاه. وفي غيرها جمهور العلماء على ان الصلاه في ثوب الحرير، صلى في ثوب الحرير صحيحه مع تحريم ذلك الا لمن كان به حكه يصفها الطبيب اللي هو هيستخدم اصلا الحرير، يجوز له ذلك. جمهور العلماء على ان الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة مع الايه؟ مع الحرمة. طيب الجمهور على جواز الصلاة داخل الكعبة، والفرض والنفل في ذلك سواء، وهو قول الثوري وابي حنيفة والشافعي، يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر. الصلاة داخل الكعبة دي اللي هي تبقى فين؟ الصلاة داخل الحجر، يجوز ان يصلي داخل الحجر ولا ما ينفعش؟ يجوز. الفرض والنفل يجوز. اما ابن جرير الطبري وابن جرير على قول العلماء كان مجتهدا مطلقا صاحب مذهب، وان كان هم يلحقونه بالشافعي يعني اقرب الى ذلك، لكن بعض العلماء قال كان مجتهدا مطلقا له مذهب منفصل، شانه شان الائمه مثل سفيان الثوري ومثل الليث بن سعد او غيرهم. قال لا يجوز الفرض ولا النفل. وبه قال اصبغ من اصحاب الامام مالك وجماعه من الظاهريه بطبيعه الحال. في استقبال القبلة لطالب العدو والغريم ونحوه، أكثر أهل العلم على أن طالب العدو يعني في الحضر الذي يخشى هروبه وفواته، فإنه يصلي صلاة الآمن. الأحكام دي مفترض أن هو اللي هيتلبسوا بيها، يعني الناس في الشرطة أو الناس بقى اللي بتبقى بيطردوا ناس لصوص أو نحو هذا، المفروض يتقال لهم الأحكام دي. أو ممكن هو بيجري كده بالعربية وحاجة يصليها وهو في العربية، يجوز له مثل ذلك، ما تنقطعش عنه الصلاة. شوف الصلاة مهمة قد إيه، بس طبعا في زماننا ده ما بقاش تفرق بقى القصة من أولها لآخرها يعني. فإنه يصلي صلاة الآمن من استقبال القبلة وغير ذلك. قال الإمام أحمد يصلي صلاة الخائف حسب حاله كالذي يطلبه العدو، فطالما كده يبقى ياخد حكم كأنه على إنه هو اللي بيطلب، هو مش خايف. قالوا ياخد حكم صلاة الإيه؟ ياخد حكم صلاة الخائف. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.